بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب وضع الجوائح أفوينك إن لا تورو أولا الدجيو xubunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay. Aljawaa'ixu waa jamcu jaa'ixatin, jaa'ixa jamaceed waaye, waxaana laga wadaa aafada. Macnaha uu ula jeedana waxa ay tahay haddii qof uu qof kale wax ka gato oo markaas miro iyo wixii lamida uu ka gado ama si kaleba uu uga gato oo wax ku yeesho oo qofkaasi ama uu dhimo wax ku gado ama dhimadiisa ayna waxba ahayn oo wixii cayn iyo wax lamida uu bixiyey ayaa waxay tahay haddii qofkii wax lagu lahaa ama wax bixiyey wixii ay ka baaba'aan sidee la yeelaa? Ninkii wax ka gaday hadduu wax ka qaadayna ma inuu u celiyaa ninkaas? Haddii uunan waxba ka yacnii haddii uunan wax ka qaadinna oo deyn uu ku leeyahy ma inuu iska dhaafaa? Sidey noqonaysaa jaa'ixadu? Marka macnahaasaa laga wadaa. Dayib, aqwaasha marka siday culimada axaadiistan marka hore akrinaynaa, kabacdi aan insha allahu tacaala aan gelaynaa macaanida. وبالإسناد قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد المصيصي الأعور قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ولالك أهداد كإيبسه ثمرا مرأة كإيبسه فأصابته جائحة أو مركا آف أي أصيبته أو أي آف كل عضه mirihii oo usoo bixi waayo, yani miraad ka iibisay mirihii waaba ka aafoobay. Falaa yaxilu laka, kuuma xalaal aha adiga an ta'khuda inaad qaadato minhu isaga xaggiisa aa ka qaadato shay-an inaad wax ka qaadato ma kuu xalaal ah. Bima, maxay baad ta'khudu aa u qaadanaysaa maala akhiika walaalkaa maalkiisa bigayri xaqin, xaq la-aan maxaa ugu qaadanaya walaalkaa maalkiisa? xadiidkan marka daahirkiisu wuxuu tusayaa wadcu ljawaa'ix, aafada markay dhacdo wixii qofkaas lagu lahaa aafoobay ee qofkii wax ka gaday uu ku lahaa inuu iska dhaafo, waayo muqaabil uu uga qaato maba jira, muqaabilkii uu uga qaadan lahaa ma jiro. Waayo miro geed saaran uu gatay, mirihii waa ka baaba'een, waa ba-een. Mar haddii mirihii uu ba-ay, qofkaani maxaad maalkiisa ku qaadanaya? Waxba maba kaa qaadin. Ayib, xadiidkan marka isaga macnahaasuu tilmaamay. Wabihi qaala akhbaranaa hishaam bnu camaar qaala xadaanaa yaxya bnu xamzata. Ayib, bacdi nusak hishaam bnu camrata ayay dhigayaan, waan khata, sidaana tuxfaha ku taallo lana sugay. قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع ابن جريج يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوير من باع ثمرا قفك مرئي بيه فأصابته جائحة آف مركا أي أصيبته فلا يأخذ من أخيه walaalkii xaggiisa yuunan ka qaadin. Wadakara, wuxuu sheegay shay-an, yacni waxba yaanu ka qaadin. Ayib, calaa maa ya'kulu, calaa ma ya'kulu, muxuu ku cunayaa axadukum midkiin maala akhiihi, walaalkii maalkiisa, almuslima ee muslimka ah, muxuu u cunaa, muxuu ku cunayaa? Muqaabilba ma haye. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bni yaziida qaala xadaanaa sufyaanu can xumaydin wahuwa alacraj عن سليمان بن عتيق, سليمان بن عتيق المدني صدوق, ومن قال فيه ابن عتيق فقد وهم ووهم. waana imaan doontaa qaar catiik dhahay. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي وضع الجوائح أفوينك النبي ودجيي ووحبك ما سوى قاضي. طيب حديث كان سينا كي أرو كلاوية حديث تان نوحا كم موقضو مت كان عموما كم موقضو وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح وعام لبذي هرانا وحيكو ساب سنايين مره من باع ثمرا فأصابته جائحة. marka middan kan dambe waa caam aafooyinko dhan, midka horena wuxuu ku saabsan yahay beer iyo wax ku tacalluqay iyo mirow. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciid qaala xadathana laysu can bukayrin can ciyaad bni cabdillaahi wahuwa alfihriyu almadaniyu fiihi liin muslim abu daawuud nasaa'i ibnu maajah ayaa u wariyaan can abi saciidin alkhudriyi qaala usiiba rajulun nin baa la asiibay fii cahdi rasuulillahi sal allahu slam waqtigii nebiga fii thimaarin ibtaacahaa miro uu gatay darteed ayaa loo asiibay, yacnii miro uu gatay dhan ayaa laga asiibay oo miraha dhexdiisa ayaa markaa aafa ku dhacday. fakathura deynuhu deynkiisii baa batay ninkii wuxuu lagu yeeshay. faqaala rasuulullahi sal allahu slam nebiga wuxuu yidhi tasadaquu calayhi ku sadaqaysta. فتصدق الناس عليه ددك وكو صدقيستين فلم يبلغ ذلك كاغاس مغارين وفاء دينه دينكيس انو اوفيو غديتانكيس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحير خذوا ما وجدتم وحي اد كهشين كقاتا وليس لكم الا ذلك وحك لنا ملهدين انت ان بعد كليدين. xadiidkan kan isaga wuxuu u daliil noqday bacdi ahli lcilmi ay u daliishadeen cadamu wadcu ljawaa'ix, xukunkii hadda cagsigiis oo waa maxay aafada waxa ay keentay oo qof loogu yeeshay inta wax lagu yeeshay aafa ku dhacday oo aafadaas wixii ay ka baabi'isay darteed inaan qofna wax looga dejinaynin oo baa'ici sidii uu uga rabo. sida wajhu dilaalahana wuxuu yahay ninkan waxaa la yidhi haddii jaa'ixada laga dhaafay lagama dhigeen qof deyn qabo, madyuun lagama dhigeen madyuun, ninkan hadda madyuun waayo. fakathura deynuhu baa la yidhi, haddaan wax lagu lahayn maa la dhihi lahay deynkiisaa batay. deyn maxay ka dhalataa? xaq laazimay waayo deynkii. nacam, ninkan marka waxbaa ku laazimay. calaa hada marka waxaa laga qaatay qofka hadduu qof wax ka gato wixii uu ka gatay ay ka baaba'aan ama aafa uga dhacdo sidii unbaa loogu leeyahay wixii laga rabay. daxaawi iyo culimo badanna saasay ka fahmeen. marka waxaa la dhihi karaa saddex madhab uun inay meeshii ama afarba aan dhaho inay ku jirto. madhab wadcu ljawaa'ixa ictibaarinaayo si guud, qofka haddii uu qof wax ka iibsado wixii uu ka iibsaday ay ka baaba'aan oy ka talfaan meesha uga talfaan inaan waxba loo doono nin, oo ninkii wax ka gaday ee wax ku lahaa inuu iska dhaafo oo jaa'ixada uu marka dar uu ku dhaafo. sidaan imaam axmed iyaa qabo, oo alimaam axmed baa ka mid a a'imada sidaas qabto. xadiidka hore oo jaabir ayayna xujaysanayaan anna nabiya sal allahu salama wadaca aljawaa'ixa. alimaamu shaafici iyo layth bnu sacad iyo iyaga waxay leeyihiin laa yarjicu cala albaa'ici bishay-in, ninkii wax ka gaday wax uu ugu laaban karo ma laha, beecas waa dhacay. xadiidkan see yeelaysaan markii la yidhi jaabir, waxay dhaheen xadiidka jaabir wuxuu ka waramayaa qofkii qof ka iibsaday mire mire geed saaran ka gatay oo weliba ka gatay qabla buduwi salaaxihi bishardi alqadcina aan uga gadanin, sidaasay leeyihiin. haddii miro aan bislaanin adi inaad qof ka gadato markii horeba waa lagaa reebay, maxaa uga gadane miro geed saaran oo aan bislaanin inaad geedka iigu hay dhahdo aafadii ka timaado adaa sabab u ah. yacni baayaca laftii waxaan ujeedaa yacni xaaladda noocaas ninkii wax ku gatay baa'ica ka gaday qaladku waxba uu ku leeyahay. sidaa darteed marka hadduu ka gaday miro geed saaran oo aan bislaanin, hadda iga goosana aan lagu shardisanin. hadduu saa wax uga gaday ee qofkii markuu saa lacagta u tiriyey mirihii meeshii ay ku dabayl iyo inta wax u timid ay baaba-een, ninkaa lacagta inuu u celiyo waayo, hadduu lacag ka qaaday, hadduunan ka qaadinna wax lagu leeyahay malah. maalka ninkii baa'ica ahaa unbuu ka talfay. alimaamu shaafici marka xadiidka jaabir sidaas uu ku macnaynaya. midkan abuu saciidna wuxuu tusaa inaan waxba dhaafaynin. ee bukhaari laftiisana madhabkaasuu ka agdhow yahay. ayib, oo alimaamu lbukhaari wuxuu baabeeyey idaa baaca athimaara qabla an yabduwa salaaxuha uma asaabathu caahatun fahuwa min albaa'iciin. haddii uu miro gado kadib ay aafo ku dhacdo mirahaasi, baa'ica marka yacnii adamaanayo, min damaani albaa'ic waay, marka horeba inuu saa wax u gadaa qalad ahayd meeshaas. marka saas haddii laakiin qadci la shardistay ama miraha uu bislaayay, ee markaas ninkan beec saxiix uu gatay, wixii yimaadayna asay ku yimaadeen mushtariga, min damaani lmushtari ba iska noqonay kaas. ayib, madhabka kalena waxa weeyaan sideedaba wax la feerinayo wadcu ljawaa'ix ma leh. madhabka afaraadna wuxuu noqonaa jaa'ixada iyo aafada wax waa loo reebaa, laakiin kulli lama wada reebaayo, ma la wada dhaafayo. alimaam maalik baa qabo oo saddex meelood meel ninka halaga dhaafo, labada kalena ha gudo, saas uu leeyahay. bacd ahli lcilmi xadiidka jaabir waxay ku xambaarayaan beeca qabla alqabd, qabla qabd lmushtari, almabiicu qabla qabd lmushtari min damaan albaa'ic waay, sooma laba ninaa wax kala gadanayso, ninkan alaabta intuusan qibdoonin oo unan gacanta ku dhigin wax gatay, yaa alaabtaas hadday baaba'day, yay ka baaba'dayna, min damaan albaa'ic, ninka iska lahay ka baaba'day. dukaan haddaad gashood heshiis la gasho oo aad alaab ka gadanayso, alaabtii iyadoo meeshii saaran oo aadan markaa yacnii alaabtii oo meeshii taallo oo aadan qaadanin, hadday meeshii ku baaba'do, adiga tacadigaagana aynan ku baabi'in, yay ka baaba'day, ninka iska lahay dukaanka lahay, ilaa ninkan waxmaba qaadanin ba ogtahay. qaarna marka waxay leeyihin jawaa'ixda laysku dhaafaya kaas waa. madhabka shaafici iyo bukhaari iyana inuu xoog badan yahay waxaa ku tusaayo sababta keentay ayaaba waxay tahay dadku waxay wax ku kala gada jireen qabla miraha intaynan bislaanin ay wax kala gada jireen, waqtiga goosashada marka la gaaro dooda imaa jirta, marka aniga bahlaa iga galay mirihii, mirtii dabaylaa ku dhacday, waa ii sidaan rabay, waa ii noqo weysay iyo waxaygiisi, markay dooda badatay nebigu waaba reebayba qabla buduwi salaax, miro aan bislaanin geedna lagu baaqi yeelayo waa reebay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. marka axaadiista sidaas in loo kala macneeya ayaa xooggeeda uu yahay. haddii laakiin la yidhaah ninkii wax ka aafoobaanba ninkii alaabta lahayaa waa inuu dhaafo, haddii la yidhaah dadkii inayna waxaaba imaanayso dhib badanaa waxaa ku imaanaya baa'ica laftiisa. qaala baabu bayci thamari siniina, miraha iibsigooda, iibintooda siniina in la iibiyo sanado. oo matalan waxaad leedahay beertan miraha ka, beertan geetimireedka miraha ka soo go-o laba sano ama saddex sano ama afar sano miraha ka soo go-ayaan kaa gaday ayaad leedahay, kaas marka muxuu noqonaa xukunkiisa. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيك قال قتيبة حير عتيك بالكاف والصواب عتيق. الإمام النسائي سأسئل صوابك وعتيق. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها النبي وحور عن بيع الثمر مره إن لإيبي سنين سنضو. sababta loo reebay waa maxay? qararka ku sugan dartiis, liannahu baycu shayin laa wujuuda lahu, shay aan weli soo bixina la kala gadana, oo beertan hadda miraha ku yaallo hadduu bislaaday waaba loo jeedaa hadduu ku yaallaa, laakiin marka sanadkan la gooyo sanada fasalka dambe iyo kan kasii dambeeyo iyo kan kasii dambeeya og, marka qararka ku jira dartiis ayaa loo reebay meeshaas marka qarar iyo khiyaana ku jirto. qaala baabu bayci thamari bitamri, mira geed saaran timir dhulka taal in lagu iibiyo. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa sufyaanu can izuhriyi can saalimin can abiihi anna nabiya sal alla slam nahaa can bayci thamari, mirihi in la iibiyo, bitamri in lagu gado reebay. وقال ابن عمر, ابن عمر وحير حدثني زيد بن ثابت حويش يقول زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك رخص في العرايا, عرية النبي ورخصي العرايا أنا وحيتها مرا جيت سارا أو رضب إن لقو بدشو أو لقو إبسده تمر الكتالو shardi, laakiin shan wasqi waa inay ka yar tahay, khamsatu awsuq yani saddex boqol oo suus waa inay ka yar tahay, ilaa halkii wasqi waa lixdan suus, lixdan markaad shan ku dhufatana waa saddex boqol, saddex boqol oo suus waa inaynan gaarin, waxa ka yar waa la ogolyahay in lagu bedesho rudab geed saaran timir dhulka taal. waxaana loo rukseeyaa la yidhi lixaajati naas, dadka laba noocay ahayn, dad beeraleh iyo dad aan beera lahayn. ninka marka beerta leh timirta rudabkan waa la jeclaay, waa midaan jilicsan oo biyaha ay ku dhex jiraan, aad moodid inay biyaha ku dhex uga jirta aada u qoyan, marka ninkii beer leh wuxuu cuno waa haystaa, ninkii aan beer lahayn laakiin rudab ma helaya isaga, si uu kaasna u helo rudab liajli lmuwaasaat ayaa dadka geedaha leh waxaa loo ogolaaday dadkan aan geedaha lahayn inay uga bedeshaan timir dhulka taallo, suuqa ka soo gataan rudab inay ku bedeshaan, si waqtiga rudabka nin walba rudab uu cuni karo uu heli karo. marka baycul caraaya marka muxuu rukhsa ka noqonaa? muzaabanada laga soo istifnooday oo baabka waxay tahay baycu thamari bitamri. xadiidkii hore wuxuu yidhi ma banaano, yani waxaan ujeedaa kana qaybta hore xadiidka wuxuu leeyahay nahaa can bayci thamari bitamri, nahyigaas waxaa laga soo reebay baycul caraaya, cariyaduna marka kaasaa laga wadaa imaamu nasaa maaligna si u fasiraa, shaaficina si kale, waa sheegi doonaa. wabihi qaala akhbaranii ziyaad bnu ayuub qaala xadaana bnu culayah qaala xadaana ayuub can naaficin can ibni cumara ana rasuul llahi sal slam nahaa can ilmuzaabanati, buu reebay walmuzaabanatu an yubaaca, in la iibiyo, waay maa fii ru'uusi nakhli, geedaha timirta madaxooda waxa ku yaalo, yani geedaha waxa ku yaalo, in lagu iibiyo bitamrin timir, bikaylin musaman, kayl la magacaabay, yani beeg la yaqaano, ilatan dhulka beeggeedaa la yaqaanay, in zaada hadduu ziyaado lii anaa iska leh, wa in naqasa hadduu nuqsaamana facalaya, khasaarada anay dusheyda noqonay, saasuu dhahaa. yani ninka baayaca wuxuu leeyahay mushtariga ku dhahayo waxa ku taa yani in zaada maa fii ru'uusi nakhli, timirta ku taal geedka hadday ziyaado adiga inta aad yani siinayso ay ka badato, fa zaa'idu lii, zaa'idka anaa leh, wa in naqasa canhu, wixii aad isiisay iyo timirta geedka midda geedka saaran hadday yaraatana, fal khasaaratu calaya, khasaarada anaa inay dusheyda tahay. sidaasuu dhahayaa marka arintaas qararkaas lama raban, oo aljahlu bitamaathuli, tamaathulka haddii laga jaahil noqdo ka xaqiiqati lmufaadala. ayb marka wax noocaaso hadday badatana anaa leh, hadday nuqsaantana waa ku qabaa, ma ansaxay. qaala baabu bayci lkarmi bizabiibi, cinabka in zabiib lagu iibiyo. karmi waxaa la yidhaahdaa cinabka, inkastoo magacaas nahyi baa ku soo arooray oo nebigu in karmi lagu magacaabo shijaratu lcinab waa reebay, waa nahyu tanziih, sababtuna waxay tahay waxaa la diidaa cinabka carabta waxay ka yaqaaneen inay khamro ka samaystaan. Dadka marka khamrada quluubtooda ayaa lagu yareyna, wax macno aan lahayn oo qaab daran inay tahay baa la rabaa in qalbigooda ogolaa, haddii karam iyo waxaas la sheegana xoogaa in loo ammaanayaad moodaa. Sidaasay culummadu dhahaan. Laakiin haddana xadiidta qaar inuu ku yimid aad arkaysaa waa karaah tanziih un baa ku jirto. Cinabkaa laga wadaa, cinab in lagu iibiyo bizabiibi zabiib, cinabka iyo zabiibka wax ka dhexeeya waa hal geed. Oo cinabku marka qoyaanku ka dhammaado zabiibu isku bedelaa uu qallalo, marka zabiibkii dhulka yaalay in cinab geed saaran lagu gato. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بوريبي، والمزابنة هنا بيع الثمر بالتمر، مراه إن لقي بيتمر كيلا مكيلا حال أي طلب باقي، وبيع الكرم بالزبيب، عنبك إن زبيب لقي بي كيلا سوى باقا لبدا اسمك والله بيع المزابنة. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وصومرنا. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، نبي وحو رخصي عريا. عرايا مركا وحي مستثنى كتاي مزابنه ولي بالرضبك يتمرت ييتهي. قال المصنف قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب، نبي حرق سي بيع العرايا رطب كي تمرت عنب كي نوسم كجيرينا كم موقت تمر فماش. طيب قال باب بيع العرايا بخرسها تمرا، عريضة بيع ذي عدين تيسيب أبابها بخرسها إن لقيبية الدرس كيذا قياس تيذا وتمر انتمر قيذا يعني مراها قيت كويا اللو القياسة قياس تيس أو باك أو بلك يالا لقذا. طيب أدو مركا عريضة مرضة بيكو قار نقونا يمسي وحكا لنا وقتلاب باب كسوس عدو كاسو شيء دونا. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أي رخصيه تباع بخرسها لويبنا. وبه قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية أي رخصية بخرسها تمرا، هذا قياس هذا أو تمرة كان مركة تمرتي وعديه. قال باب بيع العرايا عرية بيع بالرطب القضاء، يعني مركة ورا مركة خرسية هذا وحي لقياس أو تمرة رضبكي مركا يهدنا أو ترجمة كلك الكتاب هنا كوضا مركا بيع ما شان مركا باب بيع العرايا بالرضب حكوضا لبدا اللي يسكوك ذا والرضب ينغو كران وبيع الرطب المخروص على الشجر بالرطب المخروص على الأرض. ترجمة ذا المعنى ساسو يقول تيوهري تمر جيت سارم بحلو جذاي تمر قللان أول كتالو تمر مدان وحيت هاي رطب قين أو جيت سارن هي مثل سوقي أو رطب كيا اللي سوق جذا مركان لا بترجم سو مكلاه مركان رطب إن رطب لو جذا ما بنانته رطب أول كيال هي مثل جيت سارن يدو خرس إلا سمينا عريدة مكوب بنانته عريدة مكوب بنانته marka waxaa loo leeyahay bayu rutabi lmakhruusi cala lshajari birutabi lmakhruusi cala lardi, oo midka dhulka yaallo qiyaasta iyo odoraska muxuu ku falaa, waaba la beegi karaa ama waa la miisaami karaa. wuxuu ku falayaa markuu timir noqdo waa isbedelaa wasniga, waayo qoyaankii ku jiray rutabka markuu ka baaba'o uu ka yaraado culaysku waa isbedelaa. xadiidana imaan doono ayanqusu rutabu idaa yabis, rutabku sooma nuqsaamaayo marka uu qallalo. sababtaasa marka midaan lafteeda waa qiyaasan tahay oo dhulka taal iyadoo rutab a dhulka taal. tarjamadan marka macno weynay ku fadhisaa, waana mas'alo fuqahaadu isku haayaan. وبه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح وصالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالما أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر يقول إن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أي الرخصيي بالرطب إن الغقض ماشى التمر lagu gadi jiray geedaha rutabkii saarnaa rutab in lagu gado dhulka yaal, wa bitamri iyo timir in lagu gado, rutab iyo timirba. riwaayada Nasaa'i sidaasay leedahay. Ibnu Xajar wuxuu yiri kada cinda Albukhaariyi wa Muslimin min riwaayati Cuqayl cani Zuhriyi bilafdi ow. صحيحينك بخاري ومسلم وحاكو جرت بالرطب او بالتمر او بالتمر روايه البخاري ومسلم او بالتمر وهي محتمله وامد مرك احتمال ليس ان تكون يعني ان تكون واو ان نقطه للتخيير ومركاس لغا ود رطب اما تمر لبد ان غدي كر تخيير meeshaas marka maxaa ka soo baxaya haday labadaba takhiir hadday owdu tahay maxaa ka soo baxaya marka rutabkuna waa bannaanya in lagu gada timirtana waa bannaanta wa an takuuna lishaki owdana lishaki inay u timidna waa dhici kartaa oo raawigu labadan eray midkee nebigu uu yiri halow dhahay waa shakiyey marka birutabi ow bitamri lishaki inay tahay مركز وير واخرجه النسائي والطبراني من طريق صالح بن كيسان تنوى روايتان والبيهقي من طريق الاوزاعي كلاهما عن الزهري باللفظ بالرطب وبالتمر ومدان مركز. طيب ومركب بالواو ayaa Nasaa iyo aimadan ay ku wariyeen. sidaasaa marka yacni uu sheegay marka bilwaw. markaasuu Ibnu Xajar yiri wa haadaa yu'ayidu kawna ow bimacna takhiir, arintan marka waxay xoojinaysaa owdii haddaaya takhiir iyo shaki iyo ixtimaale la dhahayay macna takhiirkii ayay xoojinay, waayo haddii laysku cadfay labadooda mudlaquljamcina cadafku uu tusaayo timirta sida xukunka ay leedahay rutabkuna ay leedahay, haddii takhiir laga dhigana waa la mid iyadana. soo ma fahmin? ayib, la shaki marka ma aha bikhilaafi maa jazama bihi Nawawiyu, alimaamu Nawawi isaga wuxuu jazmiyey owdaani inay tahay lishaki. hadday lishaki tahay marka shakiga ka tag yaqiinta ha loo laabto. waxaa lahaayaa marka riwaayaadka rudab geed saaran timir in lagu gadi karo, rudab in rudab lagu gadi karo ma haynu. riwaayadii uu ku yimidna shaki baa ku jiro, owdaani shaki buu ka dhigay isaga ma garan. marka xadiidka marka wuxuu ku tusaa xadiidkan ee ama laga qaadanayaa بيع الرطب المخروص على الشجر بالرطب المخروص ايضا على الارض الوي بكره وارنت اني بنانت راي قاس مركه شافعيه وحا قبو ابن خيران او ائمه شافعيه كمده سده تم تمر اوو بنايه رطب اوو بنايه وقيل لا يجوز ما بنانن ولا يري وانا راي الاصطخري ابو سعيد الاصطخري مركه وجوه yani waaye marka iskhilaafsan. Jamaaca a'imada ka midana ma banaana ayay saxiix yeeleen. Waxa laysku haystana waa rudab geed saaran, rudab dhulka yaal in lagu iibiyo. Wa qiila, waxaa la yidhi in kaana noocan waaxidan, hal nooc hadduu yahay laa yajuus, ma banaana. ayb idi laa xaajata ilayhi, hadduu ninkan haysto rudab, rudabka geedkan saaran oo kale hadduu dhulka u yaallo, muxuu cariyo ku falaa? Waaba kan ma iska cuno. ila baahiya awalba loo jideeyey maxaa, muxuu ugada isku mid adeeyihin. ayb idi laa xaajata ilayhi wain kaana noocayni, laba noocoo rudab haddii laakiin laysku bedelana jaaza, waa banaan tahay. waana ra'yu abi isxaaq, weyaan abi isxaaq almarwazi. sidaasna wasaxaxahu ibnu abi casruun, ibnu abi casruun oo asxaabu lwujuuha ka mida shaaficiyada, sidaasu saxaxay. ibnu abi casruun ibnu qudaame iyo cabdulgani almaqdisi iyo sheekh u ahay a'imada xanaabiladu sheekh u ahaaba. ayb oo marka wuxuu leeyahay intaasoo dhan maxaa waaye, laakiin hada kulluhu idaa kaana axaduhumaa cala shajari waalaakharu cala alard, khilaafkan laga hadlayo dhan waa maxay, mid geedka saaran iyo mid dhulka yaalla. labaduba hadday dhulka yaallaan maaha, laba geed isu saaranna maaha wax laga hadlayo. tarjamadan marka macno weynay ku fadhisaayo leedahay. riwaayadaana marka birudabi wa bitamridan alimaamu nasaa'i uu keenay baxtigaasaa ku jira, walam yurakhis fi gayri dalika, kaagaas waxaan ahaynna ma ruksaynin, rudab iyo timir waxaan ahayn. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu mansuur wa yacquub bnu ibraahim wallafdu lahu can cabdiraxmaan can maalikin can daawuud bni lxusayn can abi sufyaana عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو ما دون خمسة. يعني إن سيدا مركا لقوئي بيوا. طيب وبه مركا فيما بخرصها في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق شكي وامدان مركا shan wasqi miyuu yiri mase ka yaruu yiri? asalku muxuu ahaan jiray marka geed miro saaran, miro dhul yaal in lagu gado mamnuuc u ahay, ruksa awalba ay ahayd. ruksadu marka inta la yaqiinsan karo ayaa lagu gaabsanaa. maxaa la yaqiinsan yahay? shan wasqi wixii ka yar waa la hubaa inay bannaan tahay, shanta waa laysku haystaa, waa laga tegaama. alimaamu shaaficina sidaasuu yiri. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه إلى بسيل كيس بالله ورخص في العرايا ورخصي أن تباع بخرصها إن يبيع الدرس كذا قياس كذا يأكلها أهلها إهدت كذا وعنيا رضبا رضب هاني عنيا oo dadka timirta dhiibay ee rudab ahaan bay u cunayaan, beertaasi hadba ka guranayaan geedihii la siiyey. ayib xadiidkan imaamu albukhaari wuxuu ka wariyey can cali bn lmadiini can sufyaan bihi walaysa fiihi nahaa can bayci thamari xataa yabduwa salaaxuhuna ma ku jirin. wa fii aakhirihi waxaa ku jirtay qiila lisufyaan walaysa fiihi nahaa can bayci thamari xataa yabduwa salaaxuhu, ku jira miya xadiidka? qaala laa, buu yidhi maya, kuma jiro. xaafidku fatxulbaariga wuxuu ku yidhi laysa huwa fii xadiidi sahli bin abi xafma wain kaana huwa saxiixan min riwaayati gayrihi. marka jumladan hore sahli bnu abi xafma xadiidkiisa ma ku jirto, inkastoo si kale ay usoo aroortay إمام مسلم من وجه آخر عن يحيى بدون زيادة أيضا. مركا هذا الكورو حتى يبدو صلاح جملة هوري حديث كلي صحيح كتا لكن حديث سهل بن أبي حثم كمجرد حين نقول مركا مدرج النوع مدرج ككم. طيب وبه قال أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه أذن لهم قاو إدمي مرك أصحاب العرايا أيهم وحشرد وأه فقراء إنيهين وقيت مراد وحسان لهم غني مو بنان ما يقذكر غني يبسن كرو العكا يستوك عليه ما دام النبي سجود الرخصي وو بنانته انت هسقدر كاسب. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرسها. قال باب اشتراء التمر بالرضب تمر الرضب اللي هو يبسد تمر يبسد ليس رضب أكو كذلك. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش وهو المدني صدوق عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله حكيري أينقص الرطب رطب كما نقصام إياه إذا يبس هدو قال له قالوا نعم بير هذين ها فنهى عنه الرين سبب توامح الربع لك عبسانا تمر يتمر وأسو جنسي تماثل مماثلة لشرد الجري أما تساوي مماثلة ذي بألغة جاهل يحمر مركا دي مماثلة ذي جاهل نقضانا وحي لم يتهي يضر ربا يتهي وقالغة ديرانا إلا وحي لغة رخصي ماهل وقالغة استثناء. وبه قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون هو الرقي أبو العباس العطار ثقة روى له النسائي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال السؤال عن الرطب بالتمر فقال ينقص إذا يبس من نقصام يا هدو قال له قالوا نعم فنهى عنه ورهن رغى عدة اسمرك الجهل عن المماثلة كحقيقة المفاضلة ما شانك سوقاتين. قال باب بيع الصبرة قبط بيع من التمر أو تمرت لا يعلم أن لقرنين مكيلها بيع بالكيل إن لقئي كيل المصمى المقعابي ليقانه من التمر أو تمر أن التمر قبط تمر ما شان تالو مد ليقان بيع إن لقضه سيته. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة بوريبة من التمر تسأل الله يعلم أن لقرنين مكي مكيلها بيقه بالكيل أن قرنين بيق المصمى لمقعابيه من التمر التمر المصمى إن لقئيبيه من التمر طيب غوب تمر ان كيل كيد لا اقونن ان لو ايبيو يعني بالمسمى من التمر يعني تمر كيل كيد لا يقانود ان لو ايبيو واي ماشا محل الجاهل تماثل مماثله دي بالله الجاهل تاسمر كوا تمر. قال باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام حون كاتمرتكم أجاره وعام. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع صبرة من الطعام لما إيبيه بالصبرة من الطعام اللقمة قذر قوب عنتاء اللقمة قذر ولا صبرة من الطعام اللقمة قذر بالكيل المسمى من الطعام باق ليقان أو عنتا لا بصورة مركا للرأيب قوب إن لغو قضى مبنان قوب إن لغو قضى شيء ليقان باقي سنة مبنان لا بصورة. طيب قال باب بيع الزرع بالطعام زرعي يعني أبو بلكي سو كيالو مريه سو بلكي كيالو بالطعام عن طرق بنان كتالو إن هو يبيه بحكوية من عدين تيس زرع وأنت أو مركة أو صبولك أو بلك كيال طيب وأن لقوين إن مركة عن تس يعني زرع إن هو يبيه طعام بيغن أساقنا أما قوبها هذا وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه وبرتي سميره إنه قضى وإن كان نخلا بتمر دو جيت تمردي هاي إنه تمر رول كتال قط كيلا مكيلا لبيعه وإن كان كرمنا دو عنب هنا أن يبيعه بزبيب إنه كوجد كيلا مكيلا لبيعه وإن كان زرعا هذا بلي هينا أن يبيعه إنه كيبي بكيل معلوم بيج لا يقان نهى عن ذلك كله كاغاس روى الحياة sabool marka beerti ku yaal inaad galay dhulka taalo oo beegan ku iibiso ma banaana waana mahalka tarjumaada laga rab وبه قال حدثنا عبد الحميد بن محمد عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة بالريبي والمزابنة والمحاقلة وعن بيع الثمر مراه الليبي قبل أن يطعم قبل أن يطعم انتو ننقنن مثل قوت أما انتو سيساق قوذ ننوح أن انتو ننحنسين مراه كأنه مراه نوحسين أو كلا لقده مجازب أما هديك لو أفعل هذا نحن نقوم كرتا للتصير مد إسكايد ومعنو مركا قبل أن يطعم قبل أن يصير طعاما انتونا نعمتن نقنن وعن بيع ذلك أيها الرابع إلا بالدنانير والدراهين اللي كالقضانا دراهين الدنانير واللي أقولي طيب هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.